السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا بذلك. وقال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. ما حكم الدعاء جهرا في الجنازة؟ الجنازة يصليها المأمومون سرا حتى لا يشوش بعضهم على بعض. فحديث كلكم مناجي ربه فلا يسهر بعضكم على بعض بالقرآن. أما الإمام فقد يجهر بعض الأحيان لتعليم المأمومين، فقد صلى بعض الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنوا من أدعيته للجنازة: اللهم عافه وعف عنه وأكرم نزله. فهذا فيما يبدو، والعلم عند الله أنه كان للتعليم، والله أعلم. الحمد لله أبي لم يمت لكن مرض كثيرا، هل سأحاسب على ما؟ عفوا، أعطتني أمي ثم أمرتني بوضعي في أكل أبي، قالت لي: أنت صغيرة. هذا السؤال سبق الجواب عليه، سبق الجواب عليه، وأنت وأمك تأثمان، فإذا كنت تفهمين فأنت ستحاسبين أيضا إذا كنت تفهمين. تفهمين القتلى في هذه الحال، أنت تفهمين هذا سم. أنت بيستغفر الله. رجل قال لامرأتي، الأم طبعا مشاركة هي الأساس في الموضوع، كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الرجل قال لامرأتي، بقيت زي أختي أو عملالي فيها زي أختي. فسألته هل نيته ضر؟ قال لا، مادام لم يقصد ظهارا ولم يتلفظ به فلا يكن ظهارا، والله أعلم. ما حكم أخ قطع رحم أختي لأنها عاقت أباها جدا؟ إذا كان يقصد الإصلاح، الله يعلم المفسد من المصلح. صحة حديث أثر عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم لا أعلم عنه شيئا. حكم الصلاة وراء إمام يدعو إلى الذبح عند القبور؟ إذا كان يعتقد أن الميتين ينفعون أو يضرون لا تصلي خلفه. إذا كان يذبح لغير الله فلعن الله من ذبح لغير الله، فأنصحك بالابتعاد عنه والذهاب إلى إمام أئمة السنة والتوحيد. حديث العشرة المبشرين بالجنة صحيحا، وليس المبشرون بالجنة عشرة فحسب، بل عددهم أكبر من ذلك بكثير. أما العشرة فقد انتظرناهم حديث واحد، لكن هناك أيضا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وكذا من شهد بدرا والحديبية إلى غير ذلك. الشركات التي تتعامل بنظام التسويق الشبكي شركات نصب واحتيال. حديث: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث قابل للتحسين بمجموعة طرقه. حلفت بالطلاق مرتين على زوجتي أن لا تأخذ من محفظتي أموالا وأخذت، هل يحصل تطليقتين؟ ما نيتك؟ نيتك فيما يبدو أنها تهديد على ما تجري عليه أيمان المصريين، فمن ثم فكفر كفارتين من كفارات الأيمان. من الصحابي الذي أسلم عندما سمع إن الحمد لله نحمده يذكر أنه ضماد، يذكر أنه ضماد الأزدي. نعم. اشترينا طقم فناجين ولكن وجدنا عليه حلية البرف، حلية رفيعة جدا من ماء الذهب، يجوز استعمال نعم طبقة خفيفة لا يسمى معها ذهبا. بارك الله فيك يا فضل شيخ خلف. كلما مات عالم كأن الدنيا تضيق، فمن نجاه؟ لا تيأس من رحمة الله، فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع دينه. المسح الجار بالسميك جوزه بعض العلماء وأباه آخرون، أباه آخرون. ولما الذين يمنعون، وذلك لأن الحديث التي وردت في المسح على الجوارب لا تصح. فبقينا مع الأصل وأرجلكم من الكعبين، أما المجودون فبنوا على القياس على الخف، وبنوا كذلك على فعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجته رفض الالتزام، هل يطلقها غير عتبة بابك؟ نكاح المتعة محرم تحريما أبديا. صحة حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف الإسناد. هل من أدرك مع الإمام ركعة تحسب، هل من أدرك الركوع مع الإمام تحسب له الركعة؟ هل من أدرك الركوع مع الإمام تحسب له الركعة؟ تحسب له ركعة عند جماهير العلماء. كيف أطلب العلم وبماذا أبدأ؟ أبدأ بكتاب الله والثنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. ألاقي الفطور، تعوذ بالله من الكسل، وصادق طائفة من الصالحين مع الدعاء المستمر. هل التلفظ بالمسامحة بما القناعة من القلب تعتبر؟ نعم تعتبر، لأنها باللسان لنا مظهر. الله يثبتنا وياك يا أحمد بن إبراهيم. حكم صلاة الجنازة عند القبر، لا بأس أن تصلي الجنازة عند القبر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد دلني على قبرها فدلوه على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. هل يجوز أن أخبر خطيبتي بأني أحبها بالتلفظ؟ ابتعد يا محمد، كن محترما وقورا، ما أجنبية ما زالت. الحرام المرأة تعتمر عن طريقها، عفوا. ما حكم الصلاة في مسجد الحسين؟ لما أعلم أن مسجد الحسين فيه قبر، لأن الحسين مقتول هنالك في العراق. لكن عموما كلامنا على المساجد التي فيها قبور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هل يجب أن أقول لأبي وأطلب منه أن يسامحني وطلق أمي من أكثر من 20 سنة؟ سامحك لما صنعت في أبيك. زوجي يريد أن نخلع النقاب، يقول أنه غير راض عني بسببه، يرضى أو لا يرضى إيمان لا تبالي برضاه من عدمي في هذا الباب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. هل الإمام الجيلي؟ ما أعرف الإمام الجيلي. تسبب لي وساوس بشأنها. قطرات دائما بعد الاستنجاء تسبب لي وساوس. ماذا كانت تقيلا تنزل تلك القطرات إما أن تؤجل الاستنجاء لبعد الصلاة وتتوضأ فقط من استنجاء، أو تستنجي قبل الصلاة بزمن، وإذا نزلت منك تغسلها وتعيد الوضوء. حديث لا تنظر إلى ما ينزل منك، ما ينزل منك. لا ما في حديث كذا، ما أعلم حديث منك هذا. هل تجوز صلاة بالبنطلون في البيت؟ صلاة جائزة حكم النظر نظرا إذا نال شهادة تخرجه، وكان نظره صيام يوم الاثنين مدى الحياة، ولم يستطع أن يفي بنظره تكاسلا، وأحيانا لا يصوم ثم يعاود في أيام الشتاء. إذا عجز عن الصيام في الأيام الطويلة قضى اليوم كالقياس على صيام الفرض. إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا عجز تماما فيكفر كفارة يمين، ولكن لا ينصح بذلك، بل كل من الممكن أن يطعم مكان كل يوم مسكين، مكان كل يوم يفطره، وهذا الأمثل في مثل هذه الحال. لبس الجنز للشابة أمام النساء لا بأس به ما لم تكن هناك فتنة بين النساء. حكم الدعاء على من عمل لنا سهرا لا بأسا. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول. حديث إن لم أبعث لعن وإنما بعثت رحمة ثابت صحيح. كيف الجمع بأن الحديث التي ورد فيها النهي وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل النهي من التحريم إلى الكراهات حينئذ؟ وقد نتجه إلى القول بالنسخ إذا علمنا المتقدم من المتأخر. حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لحكم الصلاة بطقم الصوف لا بأس أن تصلي وأنت تلبس طقما من الصوف، ما الإشكال؟ هل يجوز المعتدة نتف الإبط؟ نعم يجوز المعتدة نتف الإبط. حكم الظهر المعلق والطلاق المعلق إذا لم يحدث حنث، لا شيء عليك. إذن بعض الدعاة يقولون أن الرسول يتألم في قبره أو من أحوال المسلمين، ليس عندنا دليل يثبت ذلك. أما حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني فأجيب لكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك دعوت الله لكم. حديث ضعيف الإسناد. هل ورد حديث في فضل الوفاة ليلة الجمعة؟ هل ورد حديث صحيح في فضل الوفاة ليلة الجمعة؟ الأحاديث التي وردت في فضل الوفاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة لا تصح، ومن الحديث أنه يوقف فتنة القبر ولا يصح الحديث. حكم قراءة سورة ياسين على من ظلمنا، لم يثبت في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل ورد حديث صحيح في ذكرتني زوجتي بأنني حلفت عليها بالطلاق في كل موضوع وهي فعلت وأنا لا أتذكر، هل تحصل تطليقة؟ ذكرتني زوجتي بأنني حلفت عليها بالطلاق في كل موضوع وهي فعلت. لا تحصل تطليقة، يكفر كفارة يمين. هل يجب على الأب تزويج أبنائه مع العلم أنهم كسالى في العمل؟ لا يجب ذلك عليه، إنما هو فضل. لا منع من أن تشتري السلعة بالتقسيط إذا كان مالكها هو الذي يبيعها لك. كيف أتخلص من شدة الهم؟ تعوذ بالله من الهم والحزن. الحكم في عمل، ما حكم العمل في مصانع الدواجن؟ الدواجن لا بأس ما المانع؟ هل صحيح أنه يستحب ترك صلاة الضحى أحيانا؟ لا نقول ذلك، ما تقول يستحب ترك الصلاة، لا نستطيع أن نقول ذلك. هل تجب صلاة المواصلات إذا كانت نافلة وأنت في سفر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال كثير من أهل العلم إن الذين غلبوا على أمرهم كفار، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كان يسهت رأينا بأرض الحبشة ورأينا فيها التصوير، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. وأطال الله في عمرك يا بركات، مش احنا زوال في المسجد لا بأس به، لكن ممكن تصدق بجميع المسجد. سمعت مقولة على نيتكم ترزقون ليست بحديث، وقد يكون لها أدلة. قال رسول قال الله تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغنم كثيرة يأخذونها. قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. الصلاة في الطائرة لا بأس أن تكون نافلة أو فريضة وأنت متمكن من السجود والقيام، وإذا عجزت عن التمكن من التمكن والوقت صبيع صل قاعدا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب. هل شراء طعام جائز لأهل الميت نفس أجر صلاة الطعام بالبيت؟ كل مأجور بإذن الله على ما يشتهيه أهل الميت. ما الحكم في الصلاة بطقم الصوف مع قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ لا مانع. هل الجندي أن يقرأ القرآن؟ نعم الجندي أن يقرأ القرآن. لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن علي كان يقرأ القرآن لا يحسبه شيئا إلا الجنابة لا يصح. هل تجوز صلاة في وقت الفرض في السيارة وأنا على سفر؟ صلاة الفريضة في السفر يسن أن تنزل لها وتصليها، أما إن عجزت عن النزول وكان السائق أحمقا والسيارة لن تتوقف حتى يخرج الوقت صلي على ما تيسر لك. يوم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فلم تستطع فقائلا فإن لم تستطع فعلى جنب. والله أعلم. ما الحكم في تخصيص عبادة معينة بوقت معين دون اعتقاد فضيلة لهذا الوقت؟ لا بأس، لكن لا تنشر صنيعك في الناس. مثلا شخص يريد أن يسبح كل يوم في وقت فراغه يعني 100 تسبيحة، ما عندنا مشكلة في هذا. حديث ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام في وجهان للعلماء. في كتابكم أسماء الله الحسنى صفة اليد، حديث آدم خط لك بيده خط لك التوراة، منصوص عليه في بعض طرق الحديث. من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار، ضعيف من هذا بهذا اللفظ. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزودوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، لا يصح ومعارض كذلك بأحاديث الكفاءة في النكاح. شخص كان يقرأ سورة الملك كل ليلة فقلت له حديثها ضعيف فامتنع. ماذا أفعل؟ لا شيء عليك، أنت بينت له. امرأة مطلقة اعتمرت عن زوجها بعد موتها هل يجوز؟ لا مانع. وجزاك الله خيرا يا منيا. هل يحسب الرجل على عدم التزام الزوجة بالصلاة؟ قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ومرحبا بك يا أخت رقية. ما الفرق بين الصلن والوتن؟ كلاهما بمعنى واحد يتحدان أحيانا وقليلا ما يختلفان على حسب السياق. امرأة توفيت ولا أخت من الأب ولا أولاد وأخ في القرى وإناس ولا بنت تكلمني في الهاتف أحتاج تركيز بعض الشيء. الفرق عفوا حرك الوقت الصحيح هي صلاة الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أحبك الله يا حسن. كيفية حفظ المتون المنثورة؟ لا تحفظ كثيرا من المتون، أنصحك بذلك. احفظ كتاب الله وسنة رسوله لمراجعته ستحتاج منك وقتا، والمتون ستأخذ وقتا في حفظها وقتا في مراجعتها، ولن يبقى عندك وقت لمراجعة كتاب الله ومراجعة سنة رسول الله ومراجعة المتون. وبعد ذلك يعني كيف ستتفقه في الدين؟ كيف تقرأ كتاب الله وتستنبط منه الأحكام؟ هل يتسلط إبليس على شياطين الإنس؟ نعم، قال ذلك بعض العلماء في تفسير قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فجعل الناس جن وناس. هكذا أحد التأويلات، ليس كل التأويلات طبعا. قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من العلماء من قال إن الموسوس جنة والموسوس أيضا ناس، يوسوس لك يا ابن آدم جنة، عفاريت جن، ويوسوس لك ناس. وقال آخرون إن الشيطان يوسوس في صدور الناس، ناس يطلق على الإنس والجن ناس، كذا قال بعضهم. على ظاهره يا سيدي الشربيني حكم تغيير النية في النذر من الأعلى إلى الأدنى لا يجوز، لكن من الأدنى للأعلى يجوز، بمعنى إذا نذرت أن تذبح كبشا فذبحت بقرة لا بأس. ما معنى قولكم يحرر يعاد النظر في صحته؟ إذا غضب الزوج على زوجته ظالما لها وطلب أن تخرج تنام بغرفة أخرى ليس عليه إثم، هو الآثم. هل الصلاة في الروضة آثم لظلمة؟ هل الصلاة في الروضة لا فضيلة؟ لا أعلم في ذلك شيئا إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الذي يغوي الناس هو الشيطان الأكبر أم ذريته هو وذريته؟ فتتخذونه وذريته أولياء وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كيف نقوم بختان الإناث ولا يوجد من يفعل ذلك؟ عندي ثلاث بنات، ليس بواجب. حكم العمل بالمحاماة إذا كنت ستدافع عن الحق ضد الباطل فلا بأس بذلك. حكم ظهور الظهر في الصلاة لا يجوز، لا تتعمد إظهاره. شكرا في إستان الاجتماع، شكرا كان الاجتماع بعد الإطلاع على العقود فيها شروط ربوية. رفع السبابة بين السجدتين رواية شاذة. اللهم احفظنا وإياك يا أشرف ابن أحمد. التشهد الأول في صلاة العشاء يتم التشهد كاملا؟ كلا، بل عند الأكثرين إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صحة سواد لما قال أوجعتني أراجع سندا. التوكل على الله، الاعتماد على الله، خذ بالأسباب واعتمد على الله. مواصفات الرسول في حبك الله يا أخي محمد السيد العزيز. كيفية العودة للطريق الصحيح؟ الزم كتاب الله وسنة رسول الله ثم اسأل ثبات وصادق أهل الصلاح. ما العلة عن الذبح بمدى الحبشة وبالسن؟ قلت النعم وضحت الحديث قال أما السن فظفر وأما عفوا أما السن فعظم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. شكاكين الأحباش النبي يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، ولحد أحدكم شفرطة وليلح ذبيحته. السن هذا تذبح بالسن، يعني واحد يجيب فرخة يعضها بأسنانه، فعظم وأنت لا تذبح بالعظم، إذا ذبحت بالعظم تؤذي ذبيحة. والنبي يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والأظافر ليست سنتنا، إنما شان الأحباش يطول الظفر ويذبح. كل هذا ليس من شأننا، كله مؤذي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء. حكم الصلاة في البنطال الصلاة صحيحة، وكلما ضاق كلما كرهت. أحبك الله الذي احتل فيه. زيارة النساء المقابر إذا لم يكن من ورائها فتنة جازت، لأن النبي قالت له عائشة ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قل السلام على أنبيائي من المؤمنين والمسلمين. وكذلك فإن النبي مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. كذلك فإن أم عطية قالت من عن اتباع جنازة ولم يعزم علينا لم يشدد علينا. أما حديثه حديث لعن الله زوارات القبور، فالآن استقر في نفسي ضعفه في يعني زال إسنادي من لا يتحمل. قدرت عائشة قبر أخي عبد الرحمن بعد موته، هذا من العلماء من قالت كان هناك نهي ثم نسخ، وذلك لأن النبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. من توفي لم يصلي ولم يصف أمره إلى الله، لكنه فعل أفعالا يستوجب بها النار، لكن الله أرحم الراحمين. إذا لم يكن جاحدا للصلاة ولا للصيام دخل تحت المشيئة، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما حكما جاءت أدلة طبعا فرض المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المعتمرة بتمامة ليس عليها كفارة، وقد نوانا على أن زيادة لا تخمر رأسه ووجهه، أن ذكر لفظ الوجه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. صاحبه يحب نصرانية، هل يجوز؟ الحب محله القلب، لكن لا يباشر، لا يفعل أي شيء يغضب الله. هل صح أنه شيئين كفارة يمين وصدقة في شيء واحد؟ لا، لا يجوز الجمع بين الفرض أو الواجب والنفل. حكم الدعاء للشيطان. جائز. قال النبي لإبليس لعنك بلعنة الله التامة، لعنك بلعنة الله التامة. لكن هل تجعل لنفسك وردا من الدعاء على إبليس؟ لعنة الله على إبليس، لعنة الله على إبليس. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. حكم العمل في الشرطة، إذا كنت تساعد على الخير وإيصال الحقوق لأصحابها لا بأس، أما إذا كنت تنصر باطلا أو تظلم شخصا ابتعد. هل الحب حرام؟ حب الله ورسوله حلال، أحسن الحلال. حب الكفر حرام، حب المعاصي حرام، حب الطاعات حلال. ما رأيك في شخص مريض كلى ويحتاج لجراء ولمجد متبرد من ذوي القربى، هل يجوز أخذ كلى من شخص بعد فترة؟ يجوز له ذلك للاضطرار، الاسم على من أخذ الأموال، عفوا، يجوز للاضطرار. حديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيح. تارك الصلاة إما أن يكون جاحدا لها منكرا لها فهو كافر، أو يكون منكرا لها متكاسلا عنها فهو مسلم. حكم لم يخرج الزكاة مرتكب لكبيرة كان يجحدها يكفر إذا جحدها. تكلمنا كثيرا عن الانتخابات، ممكن تراجع الفتوى على الموقع. أريد الزواج بما تنصحني أن أختار من النساء، تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها. رأي هذه الأشياء الدين والحسب والمال والفلوس إذا رأيت ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تزوج الولد الولد فإني مكاثر بكم. محاسب بالسياحة، محاسب بالسياحة. على حسب نوع السياحة، لو كنت أمرا أحدا أن يزدد خلاصة. بارك الله فيك يا محمد، لنهدينهم سبلنا لنوفقنهم لسلوك الطريق الموصلة إلى مرضاتنا وجناتنا. والله أعلم، في أولادي ينتظموا في الصلاة، قل يا رب اهديهم. كيف خائن الوطن يعتبر خائن للدين؟ يعني هل غدر بأهل بلده ولا النظام؟ واضح الكلام، كلام مطاط. الأمر بطاعة الله إنما نكون حيثما نكون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أحيانا نخشى أن يرانا الناس ولا نخشى أن يرانا الله، هذا ضعف إيمان. نسأل الله أن يطيل عثرتنا وعثرتك يا رب. هل الشغل في الملايين الإلكترونية، الملايين الإلكترونية فيه الملايين الإلكترونية الشغل وضع مسافر يجمع العصر مع الظهر، معلم أنه يشتغل بالليل وينام بالنهار. هل له الجمع صلوات المغرب مع الأشياء والظهر مع العصر؟ وهذا كان مسافر جاد له ذلك. من الحكم لو اجتمعنا أنا وأصدقائي وجلسنا من المغرب نستغفر، تذكرون الله عموما لا بس. بحكم إيجاد جنين بعمر أقل من شهر، بحكم لدي طفل بعمر شهرين. بحكم إيجاد جنين بعمر أقل من شهر، بحكم إيجاد جنين بعمر أقل من شهر، بحكم لدي طفلة بعمر شهرين. حكم إيجاد جنين بعمر أقل من شهر. بحكم لدي طفلة بعمر شهرين. أنصحك بعد من الإجهاض وإن لم يكن قتل نفس، لكن أنصحك بعد من الإجهاض. يكره النوم على جنابة. رسول النبي صلى الله عليه وسلم أينما أحضنه وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. حكم اللبس فستان يكشف الزهرة للمرأة أمام النساء في الأعراس. ما يجوز ذلك إلا إذا كان الزهر من أعلى الظن قد يتجاوز شيئا ما لم ترى، ما لم ترد فتنة. إذا جلس أنه حلف بالله أن طلق معلق على فعله وفعل لو ليس عليه لأنه ناس يكذبه، يكفي كفارة يمين. أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صيغ كثيرة وردت بأسانيد صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كصحوة فيما يقال في الصلاة، حديث كعب بن أجرة رضي الله عنه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شب الدين كفر، أما يقول تعالي أن يتوب. شرح الحديث بارك الله فيك أخت القيم، فضل زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لا أعلم إلا عموم حديث الرسول: زوروا قبور فإنها تذكركم الآخرة. أن حديث من زار قبر وجبت له شفاعتي لا يصح. حديث لفظ جنبوه السواد في حديث أبي قحافة لا يصح. حمك الله محمود العرباوي. فيما عافاك وعافى الله أخاك وعافانا وإياكم يا رب. بارك الله فيك يا طالب رضا الله، الله يرضى علينا وعليك. إذا كنت موفقا للطاعات فأنت في خير والحمد لله. حكم هذا اللبس الأسود المعتدة في البيت، لا يلزم أن تلبس الأسود، لكن يجوز لها لبس الذهب. لا تلبس كل ما من شأنها أن يزينها للخطاب. زوج يقول دائما مطلقك أو طلقتك مرتين قاصدا الطلاق، لازم نسمع منهم عن قرب. حديث من حسن إسلام مرء تركه ما لا يعنيه لا يصح. يذهب إلى الإسكندرية في خلال ساعة واصل بعد أذان العصر ولا أجد مكان توضأ فيه. هذا السؤال: حكم الدعاء على من ظلمنا، يجوز أن تدعو على من ظلمك؟ يجوز أن تدعو على من ظلمك. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول. هناك صورتان من صور الجهر بالسوء من القول، إحداهما أن الجهر بالسوء من القول أن تدعو على من ظلمك، والثاني أن الجهر بالسوء من القول أن تشهر بمن ظلمك. المخز بالمسجد بعد الفجر حتى طلوع الشمس هل تعد الحج وعمرة تمة؟ الحديث بذلك ضعيف الإسناد. هل يجوز الطواف بعد السعي من باب النافلة قبل الحلقة؟ لا، احلق بعد طوف حتى لا تدخل الأمور في بعضها. كيف تلقنا عن ذنب مستمر؟ نسأل الله أن يصرفه عنك ويصرفك عنه ثم ابتعد عن موطنه. الحديث التي في حسن المسلم من الصحيح ومن الضعيف. بسم الله. حكم جمع علم الربانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال: سباب المسلم في سوقه. حكم الفتحة ليست صحيحة، يعني قراءة فيها خطأ، بس ما نتجاوز. هل الشغل في الملاهي الألعاب الإلكترونية يعتبر ماله؟ أنا مستطيع شغل الألعاب الإلكترونية، مش متصورها تصور كاملا. هل عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان نبي أو من أتباع النبي؟ هو نبي من العزم من الرسل قبل وبعد نزوله. ما حكم تسمية عند الوضوء؟ هل هي لازمة؟ أي يبطل الوضوء إذا لم نفعل؟ لا يبطل وضوءك بذلك. حكم من يرتكب محرما ويحمل من أفتى ذنبه، كل له نياته. مريض بقطرات بعد البول تستمر إلى أكثر من 10 دقائق، إيش أعمل؟ إما أن تتوضأ دون أن تدخل قضاء الحاجة، تتوضأ وتصلي وبعد ذلك تبول كما شئت، أو تبول قبلها بزمن، قبل الصلاة بزمن، وإذا نزل بول غسلت وأعدت الوضوء أو مسحت وأعدت الوضوء. هل يجوز مس المصحف للحائض بدون حائل؟ هل يجوز مس المصحف للحائض بدون حائل؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، فلا بأس فالفقهاء على عدم جواز ذلك مستدلين بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وبالحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أبى ذلك فريق من أهل الحديث فقالوا إن الآية المطهرون هم الملائكة ولا يمسوها أي الكتاب المكنون، وضعف حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فخلى لهم الباب فجوزوا المس والله أعلم. ولا شك أن الاحتياط يكمن في أن تمسه بحائل. لا منع من أن تزور المعتدة المقابر مع حديث كتب في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، راره ضعيفا. والنزاع قائم في ممس المتوفى عنها زوجها في البيت، هل تمكث لزاما أم لا أن تخرج؟ على قولين أختار قول أم المؤمنين عائشة بالجواز. غيبة الكافر ليس من كافر غيبة، لأن الله قال أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، وهذا ليس بأخي لنا. حكم الملابس المنقوشة للنساء ما لم تكن فتنة جازت فيها فتنة ابتعد عنها. الكتاب المكنون، الكتاب المكنون لوح محفوظ. أخطأ في حديث لعن الله زورات القبور الضعف. هل أقرأ القرآن من الموبايل بلا حجاب ولا وضوء؟ يجوز ذلك. هل تجوز موافقة الزوجة الأولى لتعدد الزوجات أو لأيديهم وأيها معتكف؟ ما كان الرفق في شيء إلا زنا، وما نزع من شيء إلا شانا، كل شيء بالحسن. الوقت لا يلزم أن تستدلها. حكم العمل بالسياحة محاسب فنادق بالغردقة إذا كان الفندق فيه قاذورات لا تعمل فيه. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يثبت، لا يثبت حديث الجنة تحت أقدام الأمهات. قد ورد حديث الجنة في أن الجنة عند رجليها، حسن بعض العلماء لكن حتى المراجعة أن حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح. وبعضها قال لو أن الأم لا تصلي، لو أن الأم عاقة لله ورسوله وشقيقة لله ورسوله، ابن شقيقتي معاق ذهنيا، هل يجوز إخراج زكاة مالي لو إذا كان فقيرا من المصارف الثمانية؟ حكم ضرب الأم لابن الأم بسبب زناها، كانت لا تنزجر إلا بمثل هذا فعل ذلك. ده بالتبعي عن المنكر، ولا حكمه على أصل الرجم في ده تبعي له ذلك. عفوا عظيم الله مش توزين، حكم القراءة في العزاءات وحكم أموال القراءة. شيخ ما في الأدراء تحفي القرآن وحرك متحدد أجل في المسألتين. أما تحفيظ القرآن فكل جائز، الأمران جائزان في تحفيظ القرآن. أما الصرادقات، الصرادقات لم تكن موجودة على عهد النبي عليه السلام بهذا التوصيف عند الجنائز، لكن لا أستطيع أن أحرم في هذه الحال والله أعلم. أيضا ما صواب سجدة الشكر بعد كل فرض إن لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الصلاة في مكة عموما بمئة ألف صلاة أم في المسجد الحرام فقط لعموم مكة على رأي الجمهور؟ بقوله تعالى هدي أن بلغ الكعبة، وليس معنى هدي أن بلغ الكعبة أن الهدي يصل إلى الكعبة، وإنما أطلق على الحرم كله كعبة. يقول أنا بفرنسا جدا الصبح الساعة 7:30 الشمس طلع، هذا ليس الصبح، هذا ضحى. حكم البنوك، البنوك الإسلامية شأنها واحد، البنوك شأنها واحد. بعد الغسل وجد شائل شفاف، فما موقف الغسل في هذه الحالة؟ هم بعد الغسل وجد شائل شفاف أعد الوضوء، سجال يصلي كسلا ويتقي ربنا فينا، وكويس جدا. لا مش كويس جدا، معاملته طيبة لكن دينه ليس بطيب أبدا، دينه ليس بطيب. على أن أنت قلت تكاسلا فلا يكفر، لكن جليس سوء الذي لا يصلي. يجوز توزيع كتاب حكم المسلم، الحديث المتكلم فيها قليلة فيه، وأيضا في النفع بالأعمال. وبس سؤالك يا من تسأل عن النذر، تركت أم البنتين التوأمتين رضعا وبعد عملهما تطلب منهما معونة، فلعليه إثم رفض عليهما إثم رفض ذلك. تركت أم بنتيها التوأمتين رضعا، أهملتهما وهما رضيعتان، وبعد عملهما تطلب منهما معونة، هل عليهما إثم رفض ذلك؟ ليس عليهم، يعني الأفضل إن لي رحم أصل ويقطعون أعطي ويمنعون أعفو ويسيئون أحلم عليهم ويزنون علي. فقال لن يزال معك من الله ضير عليهم ما دمت على ذلك. ويبدأ الحمل أيضا، حملت أمه كرها ووضعته كرها. ونسأل لماذا صنعت أمهم ذلك؟ هل الصلاة في توسعات المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة إذا كنت مؤتما بنفس الإمام، إمام الفريضة؟ نعم. تلك مسألة اجتهادية، ما المقصد من القاذورات في الفنادق؟ القاذورات الزنا والفواحش والخمر. حكم أجل قراءة القرآن والمآتم والمناسبات، وحكم الاستماع إلى قراءتهم عبر الهواتف وعلى النت. الاستماع عبر الهواتف وعلى النت لا بأس. الصرادقات لم تعد على عهد النبي بهذا التوصيف المذكور، ولا أستطيع أن أقول إنها أيضا بدعة، لأن الإجماع منعقد على مشروعية التعزية، والتعزية تختلف من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال. أنا لا أفعلها، لكن هذا الذي يظهر والله أعلم. تزين العرائس يعني ميك اب ارتست، يعني وضع المكياج للعرائس. إذا كانت العروس تتبرج بذلك لا تساعدها على الإثم والعدوان، ولا لو كانت تتزين لزوجها أو في بيتها لا بأس بذلك، والله أعلم. من يخالف صياما يغسل يوما بيوم صياما متصلا لا يفطر. وكنت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني لا يأكل ولا يفطر ولا يشرب إلى السلسلة الأخير من الليل. والنبيين عملوا صلى عموما فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كرئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هل طلاق الغير مدخول بها لابد أن تكون طاهرة غير حائض؟ لا، الغير مدخول بها لا يلزم أن تكون طاهرا. حكم النظر أن يذبح هل يجوز العدول عن قيمة الذبح بشراء لحم؟ لا، الانتقال في النذر من الأعلى للأدنى لا يجوز، من أدنى للأعلى جاز. نظر أن يذبح بقرة فذبح جملا جاز، نظر أن يذبح جملا فذبح شاة لا يجوز. الانتقال في النذر من الأعلى للأدنى جائز، ومن الأدنى للأعلى لا يجوز، عفوا، من الأدنى للأعلى جائز، ومن الأعلى للأدنى لا يجوز. حرك يا عبد الرحمن. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنحل بها العقد وتفرج بها الكرب كصيغة لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم أجل الزوجة إذا كانت ناشزا، قال تعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن. من المسؤول عن تكاليف علاج الزوجة حال مرضها؟ تلك مسألة العلماء فيها قولان، أحدهما وقول الجمهور هي مسؤولة عن علاج نفسها، واختار قول العلماء القائلين وهم قلة أن الزوج يعالجها ما دام في وسعه واستطاعته. طلاق المرأة الحائض خلف فاعله السنة، لكن الطلاق هاخر. تعلم لكن لا تحفظ متونا إلا كتاب الله وسنة رسول الله. ليس عندي كبير أن به أخ أحمد نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، الشيخ سعيد ابن عبد الله بن محمد. محرم يغسل جسمه بالصابون له رائحة لا يجوز له ذلك. الحكم في التدخين حرم لأنه مضر. حكم التعدد بالعقد، بالعقد الزوج ما ليس حرام كذا، لكن كيف بالعقد؟ تقصد بالعقد المكتوب؟ خلاص، بالعقد المكتوب يعني زوج شافه يعني يقول للرجل زوجتك بنتي في وجود الشهود وبموافقة الزوجين الرجل والمرأة العريس والعروس وبالصداق لا بأس، ولم يسجل، لكن ستعرض نفسها لمخاطر يمكن أن يعلقها الإرث الذرية. أما الزواج صحيح. حكم الأخذ بالفتلة للرجال للوجه، تأخذ لحيتك، حرام عليك يا عمرو سبع أنك تأخذ من لحيتك، لأن ستطرق العلم من المشايخ. فالبعد عن علماء تلقي العلم يزعمه ضيع الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي يضيع الأمر. ماذا تصنع؟ أن يدرك كله لا يترك ظلمه، والله أعلم. اشترت قطعة أرض بمئة ألف قبل 3 أعوام، هل عليها زكاة؟ لماذا اشتريتها؟ للتجارة فيها أم للبناء عليها؟ إذا كان البناء عليها فليس عليها زكاة، لما قني تقتنيها أنت حينئذ، أما إذا كانت للتجارة فعليها زكاة. حلقت طلاقا أن أسافر بأولاد الصغار، هل هناك وقت للطلاق المعلق؟ حلقت طلاقا أن أسافر بأولاد الصغار. هناك وقت؟ ده سؤال وسؤال لي. كيف كفارة يمين على الأم إذا لم تسافر؟ هل العين يمكن أن تدرش الشخص في الحين أو يمكن أن تضره بعد سنة، ممكن في الحين وممكن بعد مدة. كل بتقدير الله. هل قرأت سورة الفاتحة في كل ركعة؟ إذا كنت نعم تقرأ في كل ركعة الفاتحة منفردا أو إماما. ومعنى التفت الساق بالساق، رجله اليمين على رجله الشمال، ساقه اليمين على ساق رجله الشمال أو العكس. ومن العلماء من يزيد ويقول اجتمعت عليه مصائب الدنيا والآخرة، إذا نظر إلى الدنيا نظر إلى أولادي وبناتي نظرة المودع، ماذا سيصنع الله بكم؟ وإذا نظر إلى الآخرة ماذا أصنع في قبري؟ فمجانق إيمان في هذا الباب. وإن بنيت على الظاهر هذا الأظهر وهذا الأوفق. شفت الساق بالساق، وضع الناس رجله اليمنى على رجله اليسرى، ساقه اليمنى على ساق اليسرى. هيا يجر قال القرآن إذا كانت قراءته في أخطاء، إذا كان يجتهد ويخطئ. ففي هذه الحال كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه عليه شق له أجران. صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ثبت ذلك من حديث حذيفة في البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. عبد الرحمن حلبت يمين طلاق، أنت مش اشتغل ورجعت اشتغل نصب عني ومغترب في السعودية، كفر كفارة يمين. ما الحكم من المال الذي يأتي من إيجار الأرض في زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي، أو إذا ضم إلى مالك وكان المال بلغ النصاب فزكيه. بارك الله فيك. هل يجوز أنه بين سنن الظهر بالقيام، هل يجوز جمع سنة الظهر بالقيام والضحية العبدية؟ حدد سؤالك وابنه. بارك الله فيك يا حسين. من الثلاثة الذين تحدثوا عنهم أكثر من ثلاثة؟ عيسى عليه السلام وصاحب جريج وغلام صاحب الأخدود وآخرون كثر. حديث قراءة سورة الملك عند النوم لا يصح. الميراث لأولاد البنت المتوفى في حياة أبويها في الشرع ليس لهم شيء في الشريعة، محجوبون بأخوانهم أو بأعمامهم. زكاة الأم هي الميتة فمحجوبون بأخوانهم، الأب والميت فمحجوبون بأعمامهم. هل من المتقدمين من يقول بالشهادة الطرق في الأصول؟ نعم، كثير جدا كثير جدا يقولون يا سيدي صلى الله عليه وسلم. خلاص ما قلت لك توقف أو لا تتوقف، لكن خبر لا يثبت. إذا كان وقتك يسمع بدراسة القراءة العشر بس، إن كنت مثلا في موقع دعوة إلى الله وإفتاء للناس وتعليم وتذكير، أعطي العلم الشرعي حقه، من يريد الله به خيرا فقه في الدين. وكذلك عندنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل إزالة الشعر بالليزر تقول باب الكي؟ لا. نتحدث مع الأجنبيات في مواقع التواصل الاجتماعي لغرض الدراسة، حيث وجدت فتنة ابتعد. هل يشعر بنا الأموات عند زيارة القبر؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حي ابن شريح ثقة، ما الأسطح التي يجوز التيمم عليها التي عليها غبار؟ طبعا قالت لزوجها لا تحزن لأنها حامل في بنت، هذا فلا طلاق بأنه ليس بحزين، ولكن يخشى أن يكون شيء في صدره ولو يسير. خلاص تعود بالله مش طلاجيمة، الحمد لله. امرأة قامت بتبني طفل صغير وربته دون رضاعة، هل حين يصبح رجلا يصبح محرما لها؟ لا، لا يصبح محرما لها. أنا بالإسكندرية في خلال ساعة واصل بعد أذان العصر، ولا أجد مكان أتوضأ فيه ولا أصلي فيه وأعود إلى بيتي بعد العشاء، هل يجوز لي الجمع؟ من أين أنت؟ أنت مسافر. أنا بالإسكندرية في خلال ساعة واصل بعد أذان العصر، يجوز لك أن تجمع، بس تجمع ماذا؟ تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، لا يجوز أن تجمع بين الظهر وبين العصر والمغرب، لا يجوز أن تجمع بين العصر والمغرب. فهذا القدر يجتزي سلم الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم تتقون الله سبحانه وتعالى وتقومون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قولوا مقولات الصالحين. ربي أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح بي في ذريتي، إني تبت إليك من المسلمين. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.